إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد أتممنا العقد الذي خصه بذكر الأداء وذكر فيه أنواع رحمه الله، ومن الأنواع التي ذكرها المد. ولما تكلمنا عن المد تكلمنا إلى ما أشار إليه في مقدار المد واختلاف القراء في مقدار المد، ونقلت لكم المد كيف يعرف وتعرف قدر المد كما ذكر السيوطي لما نقلت لكم كلامه لما بدأ بذكر القراء والمد عندهم، فذكر مثلا ورش عنده ثلاث ألفات. نقلت لكم ثلاث ألفات، يعني تقول ألف ألف ألف، وهذا خطأ مني، هي ليس كذلك. في حين يقولون بأن ألف، نبهني على هذا أخونا عبد الرحمن جزاه الله خير، فلما قلت أنا تقول ألف ألف ألف ثلاث مرات ليس هذا هو المراد، لا، وإنما يقصدون بالألف عندما تمد بها الحرف، يعني الذي تقدر به الحركة، الذي تقدر به الحركة هو نطقك بالحرف. لما تقول مثلا باء، لما تقول تاء، هذا مقدار نطقك للحرف والحركة. إذا شئت مقدار حركتين كرر الحرف مرتين، تقول باء باء، التي هي نفس مقدار قولك باء. فلما تقول باب تقول باب، فهذا المد باب مقدار حركتين، هذا هو الألف. فإذا قال ثلاث ألفات معناته مقدار الزمن لقولك باء باء باء باء، هذه ثلاث ألفات التي هي ست حركات، فصححوا هذه. فقولهم ثلاث ألفات، ولما قال منهم من يمد ألفين ونصف، منهم من يمد ألفين، منهم من يمد ألف ونصف، الألف ليس كما ذكرت لكم أن مقدار قولك ألف، وإنما هو مقدار هذا المد في الحرف. ومن ثم أعلم بأن، وهذا كما يذكر بعض القراء، هذا من جهة تقدير المد أضبط مما هو معروف بالأصابع، لأن هذا الأمر في النطق في الكلمة يستوي فيه الناس. لما تقول أي واحد قل باء قل تاء، فالمقدار الزمني لنطق هذا الحرف هو الحركة. فإذا قالوا حركتين معناتها مقدار قولك باء باء، الذي هي نفسها حين تمد الحرف فتقول باء راء حاء، فهذه ألف. لما تقول حاء حاء، هذا مقدار ألفين، وهكذا. صحيح هذا، أحسن الله إليكم. نعم. قال الإمام عبد العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين، العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وهي سبعة أنواع. النوع الأول والثاني الغريب والمعرب. نعم، هذا العقد يتعلق بما يرجع إلى الألفاظ. قال في النوع الأول والثاني الغريب والمعرب. الغريب من ألفاظ القرآن هي الألفاظ التي تحتاج إلى بيان وتفسير، تخفى عن كثير ممن يتكلم اللسان العربي، فلعل ذلك لقلة استعمال، فتخفى عليه معنى تلك الألفاظ، فتجد ألفاظ عربية في القرآن تقرأها لكن يخفى عليك معناها، فهذا هو الغريب. فهذا هو الغريب، الألفاظ التي لماذا سميت بالغريب؟ لأنها ألفاظ تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى تفسير. والنوع الثاني قال المعرب. والمعرب كما قال السيوطي رحمه الله، قال لفظ استعمله العرب في معنى وضع في غير لغتها، يعني جاء في لغات أخرى، ولما لكته ألسنة العرب صار من العربية. فيقول بأن أصل هذه الكلمة هي كلمة غير عربية، لكن لكتها ألسنة العرب فصارت عربية، فهذا هو المعرب، يعني تفهم بأن أصله ليس عربيا، فلاكته ألسنة العرب بعد ذلك صارت تلك الكلمة صارت عربية. نعم. قال يرجع في النقل لدى الغريب ما جاء كالمشكات في التعريب. قوله يرجع في النقل لدى الغريب يبين لك كيف تعرف الغريب. الآن أنت حصلت لك أنت في قراءتك للقرآن مررت بهذه الألفاظ التي تدخل في غريب القرآن، كيف تعرف معناها؟ تعرف معناها بأن تنظر في الكتب التي صنفت في هذا الباب، وهذا أشار لي بقوله يرجع في النقل لدى الغريب، النقل المحض يعني من كلام العرب، ليس الأمر يتعلق باجتهاد. ولذلك من أهل العلم من صنف في هذا الباب، صنف في هذا الباب في غريب القرآن، غريب القرآن لابن قتيبة، والمفردات في غريب القرآن للأصبهاني، فتجد فيهم يذكرون معاني هذه الكلمات. والاعتناء كما كان ثمة اعتناء بالغريب في القرآن، كان ثمة اعتناء بالغريب أيضا في شرح أحاديث النبي أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله يرجع في النقل لدى الغريب يبين لك إلى أين ترجع في معرفة غريب القرآن، إلى أين ترجع في معرفة غريب القرآن. قال يرجع في النقل، يرجع إلى النقل المحض، فتنظر إلى أهل العلم ماذا يقولون في هذه الكلمة على وفق لسان العرب. وقلت إن من العلماء من صنف في هذا الباب كما ذكرت غريب القرآن ولا المفردات لابن قتيبة والمفردات للأصبهاني. قال ما جاءك مشكات في التعريب، نعم أكمل. ما جاءك المشكات في التعريب أواه والسجيل ثم الكفل، كذلك القسطاس وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكرا جمهورهم بالوفق قالوا حذرا. نعم، الآن الكلام الأول كان عن الغريب، كان عن الغريب، ثم الآن يتكلم عن المعرب، يتكلم عن المعرب لأنه ذكر هنا نوعين. أما الغريب فاكتفى بقوله يرجع في النقل لدى الغريب، تصل عندك كلمات غريبة. الآن تقرأ في القرآن تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولا يظلمون نقيرا، ما معنى النقير؟ يمر معك القطمير، الفتيل، ما معنى هذه الكلمات؟ لا تعرفها، ترجع إلى النقل برجوعك إلى مثلا الكتب التي صنفت كما ذكرنا في غريب القرآن فتعرف معنى هذه الكلمة، فتعرف معنى هذه الكلمة، أو إلى التفسير. أما التفسير يعني التفسير يشمل ذكر معاني الغريب وغيره، لكن من الكتب ما هي مختصة في الغريب فقط، في غريب القرآن. وبعدها هنا ذكر خمسة ألفاظ معربة، ذكر خمسة ألفاظ في القرآن معربة. قال ما جاء كالمشكات في التعريب، كالمشكات هذه الكلمة الأولى، قال أواه ثم السجيل الثانية، الكفل الثالثة، والقسطاس قال المشكات الأولى وأواه الثانية والسجيل الثالثة والكفل الرابعة والقسطاس الخامسة. قال ونحو هذه قد أنكر، يعني هذه الكلمات، يقول بأن هذه الكلمات كلمة تدخل في المعرب. احنا عرفنا ما هو المعرب، المعرب هذه كلمات غير عربية لكت ألسنة العرب فصارت عربية، هذا هو المعرب. ولذلك هنا السيوطي رحمه الله في الأصل لما ذكر في النقاية وكذلك في إتمام الدراية ذكر هذه الكلمات التي ذكرها الناظم، لأنه إنما ينظم كلامه، إنما ينظم كلام السيوطي. فقال السيوطي المشكات للكوة بالحبشية، الفتحة التي تكون كالنافذة صغيرة، فهذه قال يقال لها المشكات بأي لغة؟ بالحبشية. قال والكفل أيضا هي بالحبشية، قال للضعف بها، والأواه الرحيم بها وهي أيضا حبشية. قال والسجيل الطين المشوي بالفارسية، والقسطاس العدل بالرومية. يعني هذه الكلمات، انظر ثلاث كلمات، الأولى هي حبشية والكلمة فارسية والأخرى كلمة رومية التي هي القسطاس. فإذا هذه الكلمات هنا أصلها ليس عربيا، ثم عربت، ثم هذه الكلمات عربت وهي من كلام الله عز وجل في القرآن الذي هو بلسان عربي مبين. وبناء على هذا الذي ذكرت هنا أن القرآن بلسان عربي مبين، وقع النزاع بين أهل العلم، هل هذا المعرب موجود حقيقة ولا هي أصلها كلمات عربية؟ لما نقول هل المعرب موجود، يعني هل صح هذه الكلمة أصلها ليس عربيا ثم بعد ذلك لما لاكتها لسان ألسنة العرب صارت عربية، أو أن لا هي في الأصل عربية، هي عربية وربما توافقت مع لغة أخرى، هذا اختلف فيه أهل العلم. ولهذا قال هنا رحمه الله وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا حذرا. قال وهذه ونحوها، يعني هذه الكلمات، هذه الكلمات ذكرها هي خمس كلمات ونحو هذه الكلمات من الكلمات التي يقول عنها أهل العلم إنها إنها إنها كلمات معربة، الاستبراق، السلسبيل، والسندس، الكافور، هذه كلمات كلها يقولون إنها معربة، من يقول بالمعرف في القرآن. قال ونحو، قال وهذه ونحوها قد أنكر. من الذي أنكر؟ قال جمهورهم، وهم جمهور المتقدمين، جمهور المتقدمين من أهل العلم وأكثر السلف ينكرون وجود المعرب في القرآن، ينكرون وجود المعرب في القرآن. فقال قد أنكر جمهورهم بالوفق، قالوا حذرا، يعني يحذر من أن يقول أن في القرآن ألفاظ ليست عربية، يعني لما تقول معربة معنى ليست عربية ثم صارت عربية، فقالوا هذا يحذر. وقولهم هنا، قوله هنا بالوفق، يعني هما في توجيههم قالوا لا، احنا نقول هذه الكلمات، أن تقول لي مشكات ولا تقول لي سندس ولا استبرق أنها معربة، لا، أنا أقول لك هي عربية. طيب تقول لك هي موجودة في لسان غير العربية، نقول توافقت، فقالوا هذه لفظة عربية توافقت مع لفظة أخرى في لغة غير عربية، فقالوا ثمة توافق. هما ما الشيء الذي منع، دعاهم إلى المنع بالقول بوجود هذا المعرب الذي أصله ليس عربيا ثم صار عربيا؟ ما الذي دعاهم لذلك؟ الذي دعاهم لذلك ما جاء في القرآن بأن كلام الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين، فقالوا لما نزل بلسان عربي مبين لا يكون فيه شيء ليس عربيا، لا يكون فيه شيء ليس عربيا، حتى هذه الألفاظ التي تقولون عنها بأنها معربة فإنهم يمنعون ذلك، يقولون لأنه نزل بلسان عربي مبين ولم ينزل بشيء آخر، فلذلك منعوا وجود المعرب في القرآن. وإن قلت لهم لكن هذه الكلمة هي نفسها تقولها الحبشة، ولا هذه الكلمة يقولها الروم، ولا هذه الكلمة يقولها الفارسية، يقول لك حصل التوافق، حصل التوافق، كلمة هاته يتكلم بها العرب ويتكلم بها هؤلاء. وقلت هذا الذي أشار إليه أنه قول الجمهور وجمهور المتقدمين، وهذا بخلاف رأي جمهور المتأخرين. جمهور المتأخرين يرون وجود المعرب في القرآن، جمهور المتأخرين يرون وجود المعرب في القرآن. طبعا واستدلال من قال أن القرآن باللسان العربي، قالوا نعم القرآن باللسان العربي، ووجود بعض الكلمات فيه هذه التي يتكلمون عنها المعربة لا يمنع أن يكون عربيا بالجملة، لا يمنع. ومثلوا بذلك، قال لو تقول مثلا إنسان يكتب قصيدة بالعربية ويجعل فيها لفظة ولفظتين بالفارسية وبغيرها، ماذا يقول عن هذه القصيدة؟ فارسية؟ يقول العربية هو شيء فارسي، يقول لك هذه قصيدة عربية حتى وفيها لفظة ولفظتين فارسية. العكس، واحد يكتب قصيدة بالفارسية ويجعل فيها لفظة ولفظتين عربية، هل نقول هذه قصيدة عربية؟ لا، تقول قصيدة فارسية. قالوا في نفس الأمر، القرآن بالجملة نزل باللسان العربي المبين، ولا يمنع أن تكون فيه ألفاظ لا تخرجه عن كونه نزل باللسان العربي المبين ألفاظ معربة، فرأوا بوجود المعرب في القرآن. يعني فهذا الكلام وهذه الألفاظ التي صارت معربة، قالت صار يعني بالنسبة لهم صار لها حكم العربية اتفاقا، هم لا يختلفون في هذا، هم لا يختلفون بأن هذه الألفاظ الآن، الألفاظ الآن صارت هي عربية بالاتفاق. الذي لا يرى التعريب من الأول يراها عربية، والذي يرى التعريب يقول صارت عربية بالاتفاق. ولذلك لتحصر قضية المسألة، مسألة هذه المعرب، العلماء جميعا بالاتفاق يرون بأنه لا يوجد تركيب معرب في القرآن، تركيب يعني من عدة ألفاظ، وإنما كلامهم عن الألفاظ فقط، لا يوجد تركيب في القرآن على غير اللسان العربي، ولا يقال عرب، لا يوجد هذا الترتيب، تركيب. متفقون على أن في القرآن أسماء أعجمية، متفقون لا يختلفون في ذلك، إسماعيل، موسى، إبراهيم، هذه أسماء عجمية ليست عربية، فهم متفقون على وجودها. ومما اتفقوا عليه أيضا أنه لا توجد كلمة في القرآن أعجمية، يعني باقية على عجمتها لا توجد، وإنما الذين يرون بالمعرب يقولون الآن صارت عربية، فيتفقون مع غيرهم أنها عربية. يعني فالمبحث الوحيد فقط الذي خرج فيه هذا الخلاف هو كلمة أصلها ليس عربيا وعربت وصارت عربية باتفاق موجودة في القرآن، هذا موجود ولا ما هو موجود؟ هذا الذي يسمى بالمعرب. ذكر بأن الجمهور وهم جمهور متقدمين ينفونه وغيرهم يراه. نعم. قال النوع الثالث المجاز، منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع أن يجز عن آخر، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي. نعم، قال النوع الثالث الذي يدخل في هذا العقد المتعلق بالألفاظ، قال المجاز. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلا، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلا. لما قل وضع له أصلا هذا يخرج الحقيقة، هذا يخرج الحقيقة طبعا لعلاقة بينهما، تكون ثمة علاقة بينهما، إن لم تكن ثمة علاقة فلا يسمى هذا مجازا، يعني ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لا بد أن يكون ثمة ارتباط بينهما كما يقول العلماء في تعريف المجاز. فإذا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلا، وضع له أصلا يعني هو هذا التعريف يخرج، هذا القيد في التعريف تخرج به الحقيقة، لأن الحقيقة تقابل المجاز، عندنا حقيقة وعندنا مجاز. ومسألة المجاز هذه من المسائل التي أقحمت خاصة في أصول الفقه وصارت تدرس وتذكر في علوم القرآن، ومن ثم صار العلماء يتكلمون عن المجاز هذا، هل هو موجود أم ليس موجودا؟ أولا يقولون هل المجاز موجود في اللغة العربية أم ليس موجودا في اللغة العربية؟ ومن المباحث هل هو موجود في القرآن أم ليس موجودا في القرآن؟ وهذا مما فيه الخلاف بين أهل العلم بالنسبة للغة العربية، اللسان العربي، منهم من يرى أن المجاز موجود في اللغة، منهم من لا يرى وجوده في اللغة، منهم من يرى أنه موجود وهو الأكثر، ومنهم من يرى بأنه موجود وهو الأقل. وفي القرآن أيضا اختلفوا، هل هو موجود في القرآن أم ليس موجودا في القرآن، على قولين، من منع المجاز في القرآن ومنهم من يرى المجاز في القرآن. طبعا هذا الخلاف قد تجده ويتكلم فيه العلم، ومنهم من يرى أن الخلاف لفظي كابن قدامة رحمه الله، ومنهم من لا يراه لفظيا لأن له أثارا. لكن الشيء الذي، لأن هذا المقام ليس مقام التكلم عن المجاز وأنواعه واختلاف العلم فيه، ولكن أنا أشرت إلى هذا لينبهكم على شيء مهم هو الذي اتفق عليه السنة والجماعة، أنه لا مجاز في آية الأسماء والصفات، لا يوجد مجاز في الأسماء والصفات، في الآية أسماء والصفات لا يوجد مجاز باتفاق أهل السنة والجماعة، الذي خالف ذلك هم أهل الانحراف وأهل الضلال من المعتزلة وغيرهم، بل ما هم جاءوا بهذا المجاز إلا لأجل ذلك، لأجل أن يقحموه في الأسماء والصفات فيؤولها. فلذلك هذا الأمر الذي يعني هنا التنبيه عليه وهو مهم، أنه لا يوجد مجاز في الآيات، والمجاز في آيات الصفات باتفاق أهل السنة والجماعة. الآن تقول كاين مجاز في القرآن ولا يوجد مجاز في القرآن، نقول اختلف العلماء، الاختلاف بينهم هو الاختلاف لفظي، والاختلاف ليس لفظيا له أثره، نعم هذا كله فيه أقوال في أهل العلم في ذلك، لكن الذي يعنينا في هذا المقام لنسلم مما أراده أهل الأهواء أن نذكر اتفاق أهل السنة والجماعة أنه لا مجاز في آية الصفات حتى لا تؤول التأويل، أنه ما استعملوه إلا لأجل تأويل صفات الله سبحانه وتعالى. قال منها، هو يذكر هنا أنواع للمجاز، لما ذكر المجاز لم يعرفه وذكرته تعريفه بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلا، يعني يخرج الحقيقة لعلاقة بينهما بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. قال منها اختصار الحذف وترك الخبر، هذه ثلاثة، مجاز بالاختصار ومجاز بالحذف ومجاز بترك الخبر، هذه ثلاثة أنواع المجاز. قال منها اختصار مجاز بالاختصار، أذكر لكم أمثلة يذكرونها في كتاب الله سبحانه وتعالى، مثلا يقول قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا فعدة من أيام أخر في اختصار، لأن أصلها فصيام عدة من أيام أخر، فصيام عدة من أيام أخر، فهذا اختصار شيء يسموه ما يقوله مجاز. ولذلك لما يتكلم الذين اختلفوا في وجود المجاز في القرآن في المواضع مثل هذه، تجد مثلا قول من يقول اسأل القرية، قال هو هل القرية تسأل، فهذا مجاز. الذي لا يرى المجاز يقول لك لا، هنا كاين محذوف، واسأل أهل القرية، يعني النتيجة واحدة. ولهذا بعضهم يقول الخلاف لفظي، لا، ولكن بعضهم لا يراه خلافا لفظيا حتى تفهم، لأني لا أقف الآن على كل مثال وأقول لكم كيف أرد عليه، وإنما نقف على ألفاظ المصنف فقط، ألفاظ الناظم، ونشرحها نذكر لها مثالا فقط. قال منها من الاختصار، يعني عندنا نوع أول مجاز بالاختصار، ما مجاز بالاختصار، فعدة من أيام أخر، قالوا فصيام عدة من أيام أخر فاختصرت. قال والثاني قال والحذف يعني مجاز بالحذف، ويمثل أنه بقول الله عز وجل أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها الصديق، قالوا فأصل الكلام فأرسلون فأرسلوه، فقال يوسف أيها الصديق فأرسلوه، أرسلون فأرسلوه، هذا قالوا حذف، فقالوا هذا مجاز بالحذف. والثالث قال ترك الخبر مجاز بترك الخبر، يعني يذكر المبتدأ ويترك الخبر، يمثلون له بقوله جل وعلا فصبر صبر جميل. نعم أكمل. قال والفرد جمع أن يجز عن آخر، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضده له أو عكس ذي، عن ضد له ولا ضده، عقل عن ضد له أو عكس ذي. قال والفرد جمع إن يجز عن آخر، واحدها من المثنى. الآن يتكلم عن استعمال المفرد والمثنى والجمع، يستعمل كل واحد منهما يراد به الآخر، هذه الثلاثة المفرد والمثنى والجمع، يطلق المثنى ويراد به، يطلق لفظ مفرد يراد به المثنى أو يراد به الجمع، أو يطلق لفظ جمع يراد به مفرد أو يراد به مثنى، أو يطلق مثنى ويراد به الجمع أو يراد به المفرد. هذا معنى قوله والفرد جمع إن يجز عن آخر واحدها عن المثنى. وهذه استعمالات كلها هم يقولون إنها من المجاز، استعمال المفرد يستعمل، مفرد يستعمل لإرادة الجمع، مثلا مفرد يستعمل لإرادة الجمع، قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان أنت تنظر إليه الآن مفرد، لكن المراد بها جميع الناس، مراد بها جمع، مراد بها الجمع. ومفرد يستعمل في المثنى قول الله سبحانه وتعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، وأن يرضوه مفرد، لو رجعنا للسياق تقول يرضوهما، ولكن قالوا هذا مفرد يستعمل لإرادة المثنى. وعندنا مثنى أيضا يستعمل لإرادة الجمع ويستعمل لإرادة المفرد، أما مثنى يستعمل لإرادة الفرد، ومثنى في اللفظ ولكن يستعمل لإرادة اللفظ، قوله جل وعلا ألقيا في جهنم، ألقيا هذا مثنى لكن يراد به مفرد الذي ومالك خازن النار. ويطلق أيضا مثنى ويراد به الجمع، يمثلونه بقوله سبحانه وتعالى ثم ارجع البصر كرتين، هذا مثنى لكن المراد كرة بعد كرة، مراد به الجمع. وعندنا أيضا الجمع يستعمل لإرادة المفرد، يمثلونه بقول الله عز وجل قال رب ارجعون، هذا جمع لكن والمراد ارجعوني، فاطلق على مفرد جمع على مفرد، وجمع على مثنى جمع، يطلق جمع يراد به المثنى، قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة جمع، ولكن أدنى ما هو مطلوب هنا الذي يحجب الأمة إلى السدس هو المثنى، فقالوا هذا جمع ويراد به المثنى. هذه الإطلاقات هو يذكرها الآن في مثل المجاز لمن يرى بوجود المجاز فيقول هذه مجاز. نعم. قال واحد من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، هذا أيضا نوع آخر من الأنواع المتعلقة بالمجاز. قال والذي عقل عن ضد، ما معنى الذي عقل عن ضد؟ استعمال العاقل لغير العاقل، واستعمال غير العاقل للعاقل، لأنه قال أو عكس ذي، يعني العكس، كلاهما يعتبر من أمثلة المجاز، استعمال العاقل لغير العاقل، كقوله جل وعلا قالتا أتينا طائعين، قالتا الذي يقول من العاقل، لكن هنا استعملت لغير العاقل، السماوات والأرض استعملت لغير العاقل وهي السماوات والأرض، قالتا أتينا طائعين، قال أو عكس ذي، يعني العكس أيضا يصلح، استعمال غير العاقل للعاقل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، وما هنا تستعمل لغير العاقل، لكن ممن يسجد؟ من الملائكة والإنس والجن، وهذه للعاقل، فهنا استعمل غير العاقل للعاقل، استعمل غير العاقل للعاقل، فاستعمال العاقل لغير العاقل واستعمال العاقل لغير العاقل هو يراه أيضا هذا من المجاز. نعم. سبب التفات التكرير زيادة تقديم أو تأخير، والآن أنا اتفقت معكم قلت لكم أن أذكرها فقط على حسبها وأمثل، وإلا فإن كثيرا منها منتقد لا يدخل في المجاز، حتى ممن يرى المجاز يقول هذه ليست لا تدخل في المجاز، ولا تدخل في المجاز حتى ليرى الوجود المجاز ومواضع ينتقدها يقول لا تدخل في المجاز. قال سبب الالتفات التكرير، هذه ثلاثة أنواع من أنواع المجاز أيضا. النوع الأول قال السبب، ويمثل له بقول الله سبحانه وتعالى يذبح أبناءهم، يذبح الضمير يرجع إلى من؟ إلى فرعون. هل فرعون بشر ذبح أبنائهم؟ لا، وإنما فرعون كان سببا، هو الذي أمر، فلما كان سببا بذبحهم لما أمر نسب الذبح إليه، فقال سبحانه وتعالى يذبح أبناءهم، فقال هذا مجاز بالسبب، هذا مجاز بالسبب. هذا مثال. الثاني قال الالتفات، الالتفات هو العدول عن الكلام من وجه إلى وجه آخر، تكون تتكلم بالغيبة ثم تنتقل وتتكلم بالمخاطب، فهذا اللي يسمونه الالتفات. قال الله عز وجل مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هو مالك يوم الدين بالغيبة، ثم انتقل إلى الخطاب إياك نعبد، إلى التكلم إياك نعبد والخطاب إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يجعله في الالتفات ويجعله من المجاز، وهذا بعيدا يدخل في المجاز، هذا من المواضع التي انتقدت أن تكون من المجاز ففيها نظر. والثالث قال التكرير، يعني إذا وجد التكرير كلا ستعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا التكرير يقولون هذا مجاز بالتكرير، يقولون هذا مجاز بالتكرير، وهذا أيضا فيه نظر. قال زيادة تقديم أو تأخير، زيادة ومن يمثل له قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فالكاف هذه زائدة ويقولون هذا مجاز بالزيادة. وختم بقوله تقديم أو تأخير، التقديم والتأخير مجاز بالتقديم والتأخير، كقوله جل وعلا فضحكت فبشرناها بإسحاق، لأن أصلها يقولون فبشرناها بإسحاق فضحكت، فثمة تقديم وتأخير. فإذا هذه كلها يذكرها أنواع للمجاز الذي يستعمل فيه اللفظ بغير ما وضع له أصلا لعلاقة بينهما. نعم. قال النوع الرابع المشترك، قرآن ويل ند والمولى جرى تواب الغي مضارع وراء. نعم، قال النوع الرابع المشترك، المشترك هو اللفظ الذي له معنيان، وطبعا هو يقصد المشترك اللفظي وليس المعنوي، المشترك اللفظي لفظ واحد له معنيان أو أكثر، لفظ واحد له معنيان أو أكثر، هو ما ذكر تعريفا له ولكن اكتفى بذكر أمثلة من كتاب الله عز وجل عليه. فإذا ما هو إذا قالوا المشترك أو هذا لفظ مشترك؟ هو لفظ له معنيان أو أكثر، له معنيان أو أكثر، أحيانا إرادة إحدى المعنيين في السياق يحتاج إلى قرينة لتعرف ما المراد في هذا السياق، هل مراد به هذا المعنى وهذا المعنى، لفظ القرء الذي ذكره أولا مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما المراد بالقرء؟ هل مراد به القرء إذا أطلق في لسان العرب ماذا يراد به؟ يراد به الحيض ويراد به الطهر، الآن ما المراد به في السياق؟ يحتاج لنا إلى قرينة أو إلى دليل خارجي تستدل به على معرفة المعنى المراد في السياق الآن، هل المرأة بالنسبة لأقرائها المطلقة تحسب بالحيضات ولا بالأطهار؟ هذا بناء على معرفتك لمعنى القرء هنا في السياق، هل يراد به الحيض ولا يراد به الطهر، لأنه ماذا؟ لفظ مشترك. فإذا وجدت في مباحث أصول الفقه ولا في مباحث علوم القرآن إذا ذكروا المشترك اللفظ المشترك، ما هو اللفظ المشترك؟ هو اللفظ الذي له معنيان أو أكثر، معنيان أو أكثر. ثم مثل بأمثلة، قال قرء، القرء كما قلت لكم هو لفظ مشترك بين الحيض وبين الطهر. قال وويل، التي تأتي كثيرا في القرآن، ويل للمطففين، ويل لكل همزة، فهي لفظ مشترك كما يقول السيوطي بين كلمة عذاب وواد في جهنم، طبعا واد في جهنم بناء على ما ورد في الحديث لمن يرى صحة الحديث، لمن يرى صحة الحديث، والحديث لا يخلو من مقال، فيقول هو واد في جهنم بناء على الذي ورد في الحديث، فيقول ويل هو واد في جهنم، وويل أيضا تطلق ويرد بها كلمة عذاب. والثالث قال ند، الند هذه كلمة عربية تطلق على المثل وتطلق على الضد، على المثل وتطلق على على الضد، فهي لها معنيان، هذه لفظة لها معنيان، تطلق على الضد وعلى الند. قال والمولى جرى، المولى تطلق على السيد وتطلق على العبد، يقال مولى، هذه كلمة المولى لها معنيان، تطلق على السيد وتطلق على العبد أيضا، كما قال الله عز وجل وهو كل على مولاه، على مولاه، المولى هنا المراد بها أي المعنى، العبد ولا السيد، المراد به هنا السيد، ولكن في الآية الأخرى التي في النور ومواليكم المراد بها العبيد، فتطلق المولى هنا وأراد بها العبيد. ثم قال تواب يقول هي لفظ مشترك، لأن التواب تطلق على التائب، إن الله يحب التوابين المتطهرين، وتطلق على قابل التوبة، فالله سبحانه فالله جل وعلا لما قال إنه كان توابا أي يقبل التوبة من عباده من تاب إليه، ولما تقرأ يحب التوابين هذا أيضا تواب، لكن المراد بها من؟ الذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فتطلق على التائب وتطلق على الذي يقبل التوبة، فهي لفظ مشترك. قال رحمه الله الغي هو ضد الرشد، الغي هو ضد الرشد، هذا له معنى، والمعنى الآخر قاله هو واد في جهنم على تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإذا هي مشتركة بين أن يسمى بها واد في جهنم، وبين أنها ضد الرشد أو ضد الرشد. والكلمة الثالثة المضارع هذه كلمة مشتركة بين الحال والمستقبل، المضارع يطلق على الحال ويطلق على المستقبل أيضا، يطلق على المستقبل، تقول يكتب، قد المراد أنه يكتب الآن، أو في سياق الكلام أنه يكتب في قابل الأيام أو بعد حين أو في مستقبله، ولكن هذه الكلمة لا وجود لها في القرآن، هذا ما ينبه عليه، الأمثلة الأخرى كلها موجودة في القرآن، لكن هذا الكلمة مضارع في قوله مضارع وراء، يعني قبل الكلمة ما قبل الأخيرة مضارع، هذه لا وجود لها، ليست واقعة في القرآن. وقوله وراء يعني وراء، وراء يعني وراء، هذه أيضا يقول هي لفظة مشتركة، لأن وراء تطلق على ماذا؟ تطلق على أمام وعلى خلف، إذا معنى وراء أمام وكذلك خلف، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نعم. قال النوع الخامس من ذاك ما قد جاءك الإنسان المترادف، المترادف من ذاك ما جاءك الإنسان وبشر في محكم القرآن أكمل، واليم والبحر كذا العذاب رجس ورجس جاء يا أواب. هذا النوع الخامس هو المترادف، المترادف هما لفظان بإزاء معنى واحد، لفظان بإزاء معنى واحد يتقاربان في المعنى. لماذا نقول يتقاربان في المعنى؟ لأن المترادف لا يعني التساوي في المعنى، لا يعني التساوي، هذا ربما لا يوجد، لهذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول وقل أن يعبر عن لفظ واحد للفظ آخر يؤدي جميع معناه، يعني الترادف لما تفهمش بأن المراد لما يقول هذه كلمة مرادف لهذه الكلمة أنها تساويها في المعنى، لا، هي مقاربة لها في المعنى، ولهذا قلت لك أنا هما لفظان بإزاء معنى واحد لا يتساويان في المعنى من كل الجوانب، ولكن تجد هذه الكلمة تفسر بهذه الكلمة لوجود اشتراك من معاني بينهما، لكن التساوي لا، ولهذا نبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقال وقل أن يعبر عن لفظ واحد للفظ واحد يؤدي بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، قال بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. يعني هذا التنبيه من شيخ الإسلام تيمية لكي لا تقول بالنسبة للمترادف لهما معنى واحد، المترادف لا تقول فيه لهما معنى واحد، وإنما ثمة تقارب في المعنى، متحدان في المعنى ولا متقاربان في المعنى ولا بإزاء معنى واحد، لكن أن تقول لهما معنى واحد لا، كلمتان أو لفظان لهما معنى واحد فهذا نادر، بل قد يكون معدوما في اللغة ولا يوجد في القرآن، ولا يوجد في القرآن، وإنما المتقارب في المعنى نعم هذا هو المترادف. ثم الناظم هنا ذكر ألفاظا واقعة في كتاب الله عز وجل هي من المترادف، قال من ذاك ما جاءك الإنسان وبشر، كلمة إنسان وبشر، كلمة إنسان وبشر مترادفان، الإنسان والبشر يقول بأنهما مترادفان يعني تشتركان في معنى كلي، لكن من جميع المعاني لا، حتى نقول كلمة إنسان في المعنى تساوي معنى البشر لا، وإنما هي متقاربة وتشترك في معنى كلي. ثم قال رحمه الله في محكم القرآن قال واليم والبحر كذا، اليم والبحر، اليم والبحر من المترادف وهما واقعتان في القرآن. قال كذا العذاب رجس ورجز، هذه الثلاثة العذاب والرجز والرجس يقول هي متقارب، هذه الألفاظ مترادفة، هذه الألفاظ مترادفة. ما معنى أنها مترادفة؟ أنها متقاربة المعنى، لا يقال لها بأنها معنى واحد، وهذا ما أكد عليه شيخ سلام تيمية ولهذا نبهتكم عليه. نعم. النوع السادس الاستعارة، وهي تشبيه، وهي تشبيه بلا أداة، وذاك كالموت وكالحياة، في مهتد وضده كمثل، هذين ما جاءك سلخ الليل. قال الاستعارة هذا النوع السادس متعلق بهذا العقد متعلق بالألفاظ، والاستعارة عرفها بقوله وهي تشبيه بلا أداة، وكان من الحسن كما نبه بعض أهل العلم أن يذكر هنا في النوع السادس التشبيه ثم يذكر الاستعارة بعده، لأنه الآن قلب ذكر الاستعارة ثم ذكر التشبيه. لماذا كان المناسب أن يذكر التشبيه؟ لأنه لما عرف لنا الاستعارة قال هي تشبيه بلا أداة، لكن ما هو التشبيه؟ فذاك لو ذكر التشبيه أولا لكان أحسن. فقوله هنا في الاستعارة وهي تشبيه بلا أداة، فالاستعارة هي تشبيه بلا أداة، يعني تجد فيها مشبه ومشبه به ووجه تشبيه، لكن أداة التشبيه غير موجودة، أداة التشبيه غير موجودة، فإذا فقدت أداة التشبيه في التشبيه فهذه تسمى استعارة، فهذه تسمى استعارة إذا فقدت أداة التشبيه في التشبيه. التشبيه عنده أربعة أركان، مشبه ومشبه به ووجه تشبيه وأداة تشبيه، إذا فقدت أداة التشبيه لم ترى في السياق أداة التشبيه فهذه تسمى استعارة. ولهذا قال وهي تشبيه بلا أداة، فإذا خلت التشبيه من أداة التشبيه فهو استعارة. ثم ذكر أمثلة، قال وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده كمثل. قال وذاك كالموت والحياة، هذا في قول يشير قول الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه. الآن التشبيه أين؟ في قوله في مهتد وضده، كان ضالا فهديناه، ميتا فأحييناه يعني كان ضالا فهديناه، فاستعير لفظ الموت للضلال واستعير لفظ الحياة للهداية، استعير لفظ الموت للضلال واستعير لفظ الحياة للهداية. لكنه لما لم يذكر أداة التشبيه هذا يسمى استعارة. والمثال الثاني ما قال ما جاءك سلخ الليل، وفي قول الله عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ منه النهار، أين هي الاستعارة؟ هو شبه سلاخ الليل من النهار بسلخ الشاة، من جلد سلخ الجلد من الشاة كما تسلخ، ولهذا قال نسلخ منه، فهذا استعارة ولم يذكر هنا صورة، لا وجود لأداة التشبيه، ولهذا هو استعارة. قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني هذه الآية صورت إخراج الليل من النهار كإخراج أو سلخ الجلد من الشاة. نعم. النوع السابع التشبيه، وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، والشرط ها هنا اقترانه مع أداته وهو كثير وقع، وهو كثيرا وقع. هنا ختم هذا العقد بهذا النوع السابع وهو التشبيه، الذي قلت بعض العلم قال لو جعله قبل الاستعارة لكان أفضل، لأنه سبق الآن ذكر التشبيه في الاستعارة. قال النوع السابع التشبيه وعرفه قال وما على اشتراك أمر دل مع غيره، وما على اشتراك أمر دل يعني مشاركة لأمر آخر، الاشتراك الذي هو اشتراك بين المشبه والمشبه به، اشتراك بين المشبه والمشبه به لمعنى، لابد أن يكون معنى، وهذا المعنى هو وجه التشبيه، هذا المعنى هو وجه التشبيه، فيكون ثمة اشتراك بين المشبه والمشبه به في معنى، وهذا المعنى هو وجه التشبيه. وطبعا هنا ما ذكر لم يذكرنا في تعريفه وجود الأداة، لكن ذكرها كشرط، أنه يشترط في ذلك أن تكون ثمة أداة، إذا لم تكن ثمة أداة فهو استعارة، فهو استعارة. ولهذا قال والشرط ها هنا اقترانه مع أداته، فلا بد من وجود أداة التشبيه. فإذا التشبيه ماذا عندنا فيه باعتبار أركانه؟ عندنا مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه تشبيه. ووجه التشبيه هو الذي أشار به بقوله ومع الاشتراك أمر دل مع غيره، يعني بأن يقترن معه في معنى ويشترك معه في معنى الذي وجه التشبيه. وذكر الشرط، والشرط ها هنا اقترانه مع أداته، يعني لا بد من أداة التشبيه، لا بد من أداة التشبيه كالكاف ومثل وكأن وغيرها من أداة التشبيه. وقوله هنا وهو كثير، وهو كثيرا وقع، يعني أمثلة التشبيه في القرآن كثيرة جدا، كقوله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء، والكاف هنا هي أداة التشبيه. قول الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، هذا تشبيه وهو واقع كثيرا في كتاب الله عز وجل. نعم. قال العقد الخامس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام وهي 14 نوعا. نعم، هذا العقد الخامس قال ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، يعني الألفاظ تفيد معان وينظر إلى دلالتها على الأحكام، يعني ما تفيده تلك الألفاظ من معان دالة على الأحكام. نعم، لأنه كما يقال المباني هي وعاء المعاني، هي وعاء المعاني، ثم ينظر إلى تلك المعاني وما دلت عليه من أحكام. نعم. النوع الأول العام الباقي على عمومه. هذا النوع الأول هو العام، وهذه المباحث أيضا تبحث في أصول الفقه في دلالات الألفاظ، في دلالات الألفاظ في أصول الفقه، وهي من المباحث، هي من المباحث المهمة فيه. قال فالنوع الأول العام الباقي على عمومه. العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، بجميع ما هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، وقولهم لجميع ما يصلح له ليشمل جميع أفراده بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر، وكل هذه محترزات، كل هذه محترزات لتخرج غيره. نعم. ويتكلم هنا عن نوع من أنواع العام، وسيذكر الأنواع الباقية. قال العام الباقي على عمومه. العام باقي على عمومه، يعني العام ما يقولون العام هذا لفظ عام، يعني يشمل جميع أفراده، يشمل جميع أفراده. ولهذا قال هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، لجميع ما يصلح له، فلا يتخلف، لجميع لا يتخلف فرد من الـ من الـ من الـ من, الـ من الـ الأفراد، لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد ليخرج المشترك، يعني اللفظ المشترك يكون له معنيان، قد يراد قد يطلق وهو لا يشمل جميع معانيه، لا يشمل جميع معانيه، فأخرج المشترك من العام بقولهم بحسب وضع واحد دفعة واحدة يخرج به المطلق، لأن المطلق عمومه بدلي، وأما العام فهو عمومه فشمولي يشمل جميع الأفراد. لما تقول مثلا كلمة والعصر إن الإنسان، الإنسان هذه عامة لأنها مفرد محل بأل الجنسية الاستغراقية، فهذا عام يشمل جميع الإنسان، من هو إنسان كله يدخل هنا، لا يخرج أحد، لا يخرج أحد بذلك. وقولهم في تعريف العام أيضا من غير حصر ليخرج اسم العدد، يخرج هنا اسم العدد. فهذا العام له أقسام، عام يبقى على عمومه، عام يدخله التخصيص، وعام يراد به الخاص، عام يراد به الخاص. عام باق على عمومه هذا الأول، وسيأتي ذكر النوعين، العام الذي يراد به الخاص والعام الذي يدخله التخصيص. هنا يتكلم عن العام الذي يبقى على عمومه، يعني جميع أفراد العام تبقى فيه ولا يخرج منها فرد. نعم. قال وعز إلا قوله والله بكل شيء عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس. وقوله هنا وعز، هو يتكلم عن العام الباقي على عمومه، قوله هنا وعز يعني يريد أن يقول لك إن اللفظ العام في القرآن الباقي على عمومه قليل وعزيز، وعزيز حتى هو الآن لما ذكر حصره في نوعين فقط، مثلين موضعين، في موضعين فقط كأنه يقول لك لا ثالث لهما. وطبعا هو صنيعه هنا كصنيع صاحب الأصل الذي هو السيوطي رحمه الله. البلقيني رحمه الله الشيخ السيوطي يقول: ومثاله عزيز إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص. قال ومثاله عزيز يعني وجود عام لا يخرج منه فرد من أفراده لا يدخله التخصيص، فقال هذا عزيز. وهذا معنى قوله هنا وعز إلا قوله والله بكل شيء عليم ذاه، يعني مثال في قول عز وجل والله بكل شيء عليم، والمثال الثاني خلقكم من نفس واحدة. فانتبه هنا الآن إلى كلامه، نشرح كلامه. ويقول لك العام، العام الباقي على عمومه، يعني إخوة حتى الإخوة اللي ما درس أصول الفقه ولا يفهم ما فهمش العام، لو أن كنت أنا مريت على تعريفه سريعا ويحتاج إلى بسط وإفهام، ومن حقكم علي أن أفهمكم، لكن المقام ليس مقام هذا المقام. في الدورات دائما الأمر تكون سريع، وأنتم ترون أن أسلوبي في الدورة يختلف عن أسلوبي في غير في الدروس العامة، الدروس التي تحتاج إلى بسط وكذا، لأن الغاية هو الإفهام كما تعلمنا من رسالة ابن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى في الآداب. لكن الآن الذي نريده الآن فك ألفاظ هذه المنظومة وأن تحفظ وتفهم هذه الألفاظ. طيب الآن أنت تحفظ بأنه يقول بأن العام على أنواعه، ثم عام باق على عمومه، ويقول إنه عزيز بل هو نادر، وذكر لنا موضعين فقط من كتاب الله عز وجل، هذا على كلامه هو. والبلقيني رحمه الله قال ذلك أيضا فيه، قال ومثاله عزيز، وذكر مثالين هو من نادر العام، قال الذين يدخلوا التخصيص قال والله بكل شيء عليم، والمثال الثاني قوله جل وعلا خلقكم من نفس واحدة. والله بكل شيء عليم لا يخرج شيء عن علم الله عز وجل، فشيء هنا عامة لا يخرج شيء، هذا لا يدخله التخصيص، هذا لا يدخله التخصيص. هل ثمة شيء لا يعلمه الله عز وجل؟ فقالوا هذا مثال للعام الباقي على عمومه فلا يدخله التخصيص. والثاني قال قوله جل وعلا خلقكم من نفس واحدة، هل البشر كله من آدم؟ هل يتخلف أحد أنه ليس من من من بني آدم؟ لا يتخلف أحد، فالجميع هكذا. يعني هذه الآية أيضا من العام الباقي على عمومه. وقال البلقيني رحمه الله ولم يوجد إلا والله بكل شيء عليم وخلقكم من نفس واحدة، فهذا مثل به السيوطي في النقاية بناء على ما ذكره أيضا البلقيني. والزمزمي رحمه الله لما نظمها على وفق ما ذكر السيوطي رحمه الله في الوقاية، لكن من أهل العلم من يقول إن دعوى العزة في هذا الصنف مردودة، كون العام الباقي على عمومه، باقي على عموم عزيز، حتى ذكروا له نوعين فقط أو هذين الموضعين فقط، فقالوا هذا لا يسلم له. وقد رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والزركشي رحمه الله في البرهان يقول وهو كثير في القرآن، الزركشي يقول وهو كثير، هذا النوع العام الباقي على عمومه يقول هو كثير في القرآن، مش في موضعين فقط لذكرهم، قال كثير الزركشي رحمه الله. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لما تكلم عن هذا المبحث العام الباقي على عمومه، وأن ثمة من يقول إنه نادر وعزيز وذكروا هاتين الآيتين فقط، شيخ الإسلام يقول تتبعت في الفاتحة وفي صدر البقرة في الورقة الأولى فقط فوجدت عمومات كثيرة باقية على عمومها، فكيف بالقرآن كله؟ ويقول في الفاتحة فقط وفي صدر البقرة في ورقتي الأولى، يقول بأنه وجد عمومات باقية على عمومها كثيرة، فكيف لو تتبع القرآن كله؟ ولهذا دعوى العزة بأن هذا النوع العام الباقي على عمومه عزيز ونادر، حتى ذكروا هذين المثالين فقط، قول الله عز وجل والله بكل شيء عليم والله خلقك وخلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، قال هذه دعوة لا يسلم لها. ولذلك يوجد أمثلة كثيرة، قول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، هذه عامة بأن الله لا يظلم أحد، هل يتخلف، هل نقول هذا العام يدخله التخصيص؟ ثمة واحد يظلمه الله عز وجل؟ لا، إذن هذه عامة، عام باقي على عمومه، فهذا مثال يصلح. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، عامة لا يظلم الناس شيئا، هل الله عز وجل يظلم؟ لا يظلم الناس شيئا، فهذه أيضا عامة باقية على عمومها. وأقيس على ذلك تجد إذا تتبعت قد تجد كما قال الزركشي في البرهان رحمه الله وهو كثير في القرآن، وهو كثير في القرآن. نعم. النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. نعم، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. النوع الأول للعام هو العام الباقي على عمومه، النوع الثاني قال العام المخصوص، المخصوص الذي دخله التخصيص، والتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام. التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، يرد لفظ عام في سياق له حكم، فيأتي دليل مخصص يخصص بعض أفراد العام لا يشملهم ذلك الحكم، هذا هو التخصيص، إفراد بعض أفراد العام، الإفراد هذا يسمى تخصيصا. فعندنا عام يدخل التخصيص، وهذا كثير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أشهر الأنواع. والنوع الآخر قال العام الذي أريد به الخصوص، اللفظ يدل على العموم، اللفظ يدل على العموم، لكن هو في سياقه يراد به الخصوص، يراد به الخصوص ولا يراد به العموم، ولا يراد به العموم، وسيذكر أمثلة على ذلك. نعم. وأول شاع لمن أقاس، والثاني نحو يحسدون الناس. قال وأول شاع لمن أقاس، لمن تتبع. الأول هو العام الذي دخل التخصيص، يقول هو كثير، هو كثير لمن تتبع، لمن أقاس، لمن تتبع، سيجد أنواعا كثيرة لأنه هو المشهور، عام يدخله التخصيص. تقرأ قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما الحكم هنا؟ الحكم أن المطلقة باعتبار العموم، المطلقات أيا كانت مطلقة، حامل ولا ما هي حامل، فما هي عدتها؟ ثلاثة قروء. هذه هكذا الحكم الذي في الآية، المطلقات عام تشمل المطلقة سواء كانت حاملا أو لم تكن حاملا، فإن عدة المطلقة ثلاثة قروء، ثلاثة قروء هذه عدة المطلقة. لكن هذا العام دخله التخصيص، عندنا قول الله عز وجل وأولاة الحمل أجلهن أن يضعن حملهن، فعندنا المطلقة الحامل ما هو أجلها؟ إلى أن تضع الحمل. فإذا ماذا حصل للعموم الأول؟ خصص منه، فقوله والمطلقات الذي يشمل المطلقة الحامل وغير الحامل، خصص منه المطلقة الحامل بحكم خاص، وهو أن عدتها تكون عند وضع، تنتهي بوضع حملها. فلذلك قال هنا رحمه الله وأول شاع، يعني العام المخصوص قد شاع، قال لمن أقاس لمن تتبع، فالأمثلة كثيرة. قال والثاني نحو يحسدون الناس، يعني الثاني العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. قال نحو يحسدون الناس، يقصد قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. لفظة الناس، قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس، الناس هذه كلمة عامة. الآن أنت لما تنظر لسياق هذه الكلمة، وإذا نظرت إليها بالعموم، وش المراد؟ الذين قال لهم الناس، يعني الناس جميعا لا يتخلف عنهم أحد، هم الذين جاءوا وقالوا وتكلموا، أم أن الناس لفظة الناس وردت عامة لكن يراد بها خاص؟ نعيم بن مسعود كما جاء في التفسير هو الذي قال لهم، فهي لفظ عام، لفظ عام، لكن لا يراد بها أن الناس جميعا هم الذين جاءوا وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم، وإنما هو واحد جاء، وهذا الواحد هو فرد من أفراد الناس، فهذا لفظ عام أطلق على فرد واحد، هذا معناتها العام الذي أريد به الخاص، عام أريد به الخاص، فاللفظ عام ولكن يراد به الخاص ولا يراد به العموم. فهذا هو الثاني في قوله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، حتى في قوله إن الناس قد جمعوا لكم، الناس الثانية، الناس الثانية أيضا عامة، لكن هل جميع الناس جمعوا لهم لحربهم؟ لا، وإنما أبو سفيان، وهو الذي إما تطلق عليه باعتبار أنه هو الذي يؤز ويجمع، أو الذين اجتمعوا معه فهم أيضا خاصون، فيطلق، فهذا لفظ عام أطلق على الخاص. نعم. وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني، قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية، والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا قال لهذا فاقده. نعم، هنا يذكر الفرق بين هذين النوعين، بين العام الذي يدخله التخصيص والعام الذي يراد به الخاص، العام المخصوص والعام الذي يراد به الخاص، يذكر الفرق بينهما. قال وأول يعني العام المخصوص حقيقة، والثاني مجاز، العام الذي أريد به الخصوص مجاز، فيقول العام المخصوص حقيقة، العام المخصوص حقيقة، لأن عندنا لفظ عام يراد به العموم، ثم جاء دليل وخصص منه بعض الأفراد، قال هذا يعتبر حقيقة. أما العام الذي أريد به الخاص فيقول إنه مجاز على القول بالمجاز كما سبق بيانه، فهذا من الفروق بينهما. المجاز اللفظ المستعمل في غير موضع له أصلا، يعني إذا نظرت إلى المثال ذكرنا أنفا في العام الذي أريد به الخاص، الذين قال لهم الناس، هم لا يريدون جميع الناس، يريدون الذي قال ذلك، وهم يقولون هو نعيم بن مسعود، فإذا قالوا هذا مجاز، قالوا هذا مجاز، أطلق لفظ الناس على غير ما وضع له فلم يرد به العموم فهو مجاز. ومن ثم قالوا النوع الأول حقيقة والنوع الثاني مجاز، النوع الأول الذي هو العام المخصوص وفي مقابل الذي يريد به الخصوص هو مجاز. الثاني قال قرينة التي ترى عقلية، وأول قطعة ترى لفظية، يعني العام المخصوص يقول قرينته لفظية، وأما العام الذي أريد به الخصوص فقرينته معنوية. هذا معنى قوله قرينة الثاني ترى عقلية، الثاني العام الذي أريد به الخصوص، وأول العام المخصوص قال قطعا ترى لفظية. قرينة العام المخصوص، العام المخصوص لفظية، يعني يكون عندك عام ثم القرينة التي دلت على التخصيص، إما الشرط إما الاستثناء، فدل على تخصيص وإخراج الأفراد من العام. وأما قرينة العام الذي أريد به الخصوص فهي عقلية. كيف عقلية؟ نبقى في نفس المثال السابق، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، عقلا هل يتصور أن لفظ الناس يبقى على عمومه وأن جميع الناس من يطلق عليهم الناس هم الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم؟ فقالوا إذن قرينة العام الذي أريد به الخصوص عقلية، وأما قرينة العام المخصوص فهي لفظية تأتي فيما هو معروف في التخصيص وبما يكون التخصيص. ثم قال والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا فاقد، يعني العام المخصوص لا يجوز أن يراد به الواحد، لا يجوز أن يراد به الواحد، العام يراد به العموم، العام يراد به العموم لا يراد به الواحد، في السياق يراد به العموم. نعم يراد به العموم ثم يخصص، يجوز أن يخصص حتى لا يبقى إلا فرد واحد، لكن هو في الأول لا يراد به الواحد. وأما العام الذي أريد به الخاص فقد يطلق ويراد به الواحد. نفس المثال الذي ذكرناه، الذين قال لهم الناس، الناس لفظ العام لكن أريد به واحد الذي هو نعيم بن مسعود الذي قال لهم ذلك ليصدهم، فأطلق على واحد. فإذا العام من الفوارق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، العام المخصوص لا يراد به الواحد فيراد به العموم ثم يدخله التخصيص، ولا يمنع أن يخصص حتى لا يبقى منه إلا فرد واحد. والعام الذي أريد به الخاص، نعم يمكن أن يراد به الواحد، يعني هو لفظ عام ويراد به فرد واحد من أفراد ذلك العام. نعم. قال النوع الرابع ما خص منه بالسنة، تخصيصه بالسنة قد وقع فلا تمل لقول من قد منع. قال ما خص منه بالسنة، تخصيص منه الضمير يرجع للقرآن، تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة، يعني يرد لفظ عام في القرآن، لفظ عام في القرآن ثم يخصص. احنا تعلمنا أن من أنواع العام العام المخصوص الذي يدخله التخصيص، فمن العام الذي يدخله التخصيص قد يكون عاما في القرآن ويخصص بالسنة، فهو يذكر هذا النوع تخصيص القرآن بما خص من القرآن بالسنة. قال تخصيصه بسنة قد وقع، يتكلم عن جهة وقوعه وأنه واقع، أن تخصيص القرآن بالسنة يقول بأنه واقع، فهو جائز وواقع. وقوله فلا تمل لقول من قد منع يشير هنا إلى الخلاف، هذه المسألة مسألة تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة يقول فيها خلاف، وهو يقول لك هو واقع وجائز ولا تمل لقول من قد منع. فالمسألة هي مسألة تخصيص القرآن بالسنة فيها خلاف، والصحيح وقوعه وجوازه أنه يجوز، وما استدل به قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قالوا فالسنة التي أوحيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين بها القرآن، ومن بيان القرآن تخصيص عامه، فيرد سياق عام في القرآن لفظ عام يأتي تخصيصه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة مثلا قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، لفظة الميتة هنا عامة تشمل أي ميتة، فهي محرمة، الميتة محرمة على هذا الحكم الذي في الآية، لكن ننظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، ميتتان أحلتان. طيب إذن ميتة الجراد حلال وميتة السمك حلال، والله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة، فما الذي حصل الآن؟ تخصيص السنة القرآن بالسنة، فلفظ القرآن جاء عاما في تحريم كل ميتة، والسنة خصت منه هذين النوعين السمك والجراد. هذا من أمثلة تخصيص السنة تخصيص السنة للقرآن. الله عز وجل في سورة النساء لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وذكر المحرمات، ثم بعد ماذا قال؟ أحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم. طيب إذا نظرت إلى القرآن، أحل لكم ما وراء ذلكم مما ذكر من المحرمات، وذكر تحريم الجمع بين الأختين. طيب الرجل يريد أن يجمع بين المرأة وعمتها، تزوج مرأة ويريد أن يتزوج بعمتها فيجمع بينهما، هذا لم يرد في القرآن. في القرآن يدل ذلك على جواز عموم أحل لكم ما وراء ذلك، لكن جاءت السنة وخصصت هذا العام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة مع عمتها أو خالتها. نعم. أحادها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. قال أحادها وغيرها سواء، هنا نبه إلى تنبيه مهم، وهو أننا لما نقول إن السنة تخصص القرآن بغض النظر عن هذا الحديث الذي جاء في السنة هل هو متواتر أو آحاد، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون الحديث الذي في السنة يخصص القرآن، لا يشترط أن يكون متواترا. فلا تنظر إلى أن القرآن متواتر لا بد أن الذي يخصص عامه يكون متواترا، فقال لا. الطريق الآن الذي وصل به هذا الحديث صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، جاء كان متواترا ولا كان أحادا، فلا ننظر إلى صفة ثبوته الآن، وإنما ينظر فيه إلى دلالته ومعناه. تنظر إلى دلالة ومعنى الحديث، فإذا كان هذا في دلالة الحديث ما يدل على تخصيص ما جاء في آية من كتاب الله عز وجل في القرآن فإنه يخصصها، ولا ينظر إلى صفة ثبوته هل هو متواتر أو هو أحاد. نبه على هذا بقوله أحادها يعني السنة وغيرها سواء، فلا يشترط أن يكون متواترا حتى يخصص ما في القرآن، حتى لو كان أحادا الأحد يخصص ما في القرآن. ثم ذكر مثالا فقال فبالعرايا خصت الرباء، ذكر مثالا. الربا محرمة، حرمه الله جل وعلا في, في, في, في كتابه، وحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا. ومن الربا المحرم الداخل في هذه الآية ربا التفاضل. ومن أصناف الربا المحرمة التي يكون فيها ربا التفاضل التمر، فإعطاؤك تمرا بتمر لابد أن يشترط فيه المساواة، أما إذا لم يكن مساويا فهذا الربا. تعطي كيلو جيد بكيلوين من الرديء، هذا ربا. التمر يشترط فيه التساوي في التبادل، التساوي. لكن إذا نظرنا إلى العرايا التي جاء جوازها في السنة ورخص فيها صلى الله عليه وسلم، عرايا هو بيع التمر لما يخرص وهو في النخل، بيعه بتمر يابس نحوه. الآن لما يأتي الذي يقول إن هذه فيها كذا كم من وسق ولا كم من كيلوغرام خرصا، فيقول إذن تعطيه أنت هذا الذي هذه قال فيها قنطار، أعطيه قنطار بقنطار. لكن إذا نظر الحقيقة في الخرص، هل حقيقة سيكون قنطارا كهذا؟ لا يمكن أن يكون مساويا له بالتقريب. وهذا بالتقريب الآن سنقول ثمة تمر بتمر والتساوي فيه غير محقق، هذا استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذن العرايا مخصصة من تحريم الربا، مخصصة من تحريم الربا بالاعتبار الذي ذكرت. نعم. قال النوع الخامس ما خص به من السنة وعز لم ما خص به من السنة، يعني ما خص من السنة بالقرآن، يعني عكس الأخرى. النوع الرابع تخصيص السنة للقرآن، وهنا العكس، تخصيص القرآن للسنة، أي أن اللفظ العام يرد في السنة ويأتي في القرآن ما يخصصه، هذا هو الخامس. نعم. وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية، وقوله وعز يعني هذا النوع تخصيص القرآن للسنة، يقول إنه عزيز ونادر وقليل وقوعه، وقال بأن ثمة أربعة، قوله هنا وعز لم يوجد سوى أربعة، كما قال ذلك السيوطي في الإتقان، لأنه تبع لي أقول مش في الإتقان في النقاية، هو أن ينظم النقاية، فتبع لما قال السيوطي بأن كان ثمة أربعة سوى أربعة ونظمها هكذا، لكن السيوطي استدرك في الإتقان رحمه الله، استدرك في الإتقان وذكر أكثر من أربعة أنواع. قال كآية الأصواف أو الجزية بقوله جل وعلا من أصوافها وأوبارها وأثاثها وأشعارها، وآية الجزية حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، وسيذكر وجه التخصيص. نعم. قال كآية الأصواف أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها، حديث ما أبين في أولاها خص وأيضا خص ما تلاها، لقوله أمرت أن أقاتلا من لم يكن لما أردت قابلا، وخصت الباقية النهي عني حل الصلاة وخصت الباقية النهي عني حل الصلاة والزكاة للغني. طيب، وذكر أربع هذه الأمثلة الأربعة التي أشار إليها بقوله سوى أربعة. قال والصلوات حافظوا عليها، قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمراد بالمحافظة المحافظة على الصلوات الفرائض، المحافظة على الصلوات الفرائض. طيب، الآن هو ذكرنا هذه الآية وهو تمثيل لتخصيص القرآن للسنة، هذه الآية ما الذي خصصته من السنة؟ قال هنا رحمه الله في والعاملين ضمه، ثم قال وخصت في آخر بيت وخصت الباقية، يعني في قوله حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، هو لم يذكر على الترتيب. قال النهي عن حل الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات التي تسمى بأوقات النهي، النهي عن الصلاة من بعد الفجر لأن تطلع الشمس ومن بعد العصر لأن تغرب الشمس وعند قائم الظهر، هذه أوقات ينهى فيها عن الصلاة. النهي عن الصلاة هنا عام فيشمل كل صلاة، لفظ الصلاة عام يشمل صلاة النافلة وصلاة الفريضة وصلاة عندها سبب، كل صلاة لا تصلى. لكن قالوا هذه الآية حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى يخصص هذا العموم، فصلاة الفريضة تجوز صلاتها في وقت النهي، صلاة الفريضة يجوز صلاتها في وقت النهي، إنسان نام عن صلاة العصر ولم يدرك إلا مثلا قدر ما يصليها ولا قبيل المغرب، هذا وقت نهي عن الصلاة، فإن صلاة الفريضة تصلى. فهمتم الآن المثال؟ المثال الأول عندنا في السنة النهي عن الصلاة في أوقات لا تسمى بأوقات النهي، واللفظ الوارد بها يدل على عموم النهي عن كل صلاة فهو عام، جاء القرآن يدل على جواز أداء صلاة الفريضة في وقت النهي بالأمر بالمحافظة عليها حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم قال والعاملين ضم إليها، العاملين ضم إليها يقصد الآية هي بيان أصناف الزكاة، إنما الزكاة للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والعاملين عليها، والعاملين عليها. هذه الآية يقول خصصت ماذا؟ ماذا خصصت من السنة؟ قوله والزكاة للغني، فإن الزكاة للغني بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تحل في قوله لا تحل صدقة لغني، لا تحل صدقة لغني، وهذا عام بأن أي غني لا تحل له الصدقة ولا تعطى له الزكاة، أي غني لا يجوز أن تعطى له الزكاة، فهذا عام في كل غني. لكنه قالوا هذه الآية التي هي آية بيان أصناف الذين تعطى لهم الزكاة في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فالعاملون عليها ممن تعطى لهم الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء، ومن هنا قالوا هذا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني، والعامل هذا قد يكون غنيا وتعطى له الزكاة لأن الله جل وعلا ذكره من جملة أصناف الزكاة، فقالوا هذه الآية خصصت عموم السنة، هذه الآية خصصت عموم السنة، وهذا المثال الثاني الذي ضربوه. ثم قال حديث ما أبين في أولاها، في أولاها آية الأصواف التي قال في الأول قال كآية الأصواف ومن أصوافها وأوبارها، وقال هذه تخصص الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ما أبين، ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي يعني ما نزع من حي فهو كميتته، لو مثلا شاة حية قطعت رجلها هذه الرجل ماذا تعتبر؟ تعتبر ميتة، الرجل تعتبر ميتة. الحديث بعمومه ماذا يدل؟ أنك إذا نزعت صوفا من الشاة وهي حية فهو ميتة، فهو ميتة، لأن قال ماء بينا الذي يؤخذ من الحية وينزع من الحية ومنه الصوف، لكن جاءت الآية تدل على جواز استعمال الصوف وأنها ليست في حكم الميتة، فقالوا إذن هذه الآية خصصت عموم السنة، القرآن خصص عموم السنة في هذا المثال الثالث. والمثال الرابع قال وأيضا خص ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتل في البيت الآخر، ويقصد بذلك في قوله كآية الأصواف أو الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ماذا خصصت لنا من السنة؟ قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب الآن يقول بالنسبة للكتاب، الكتاب يعطيك الجزية على ما جاء في الحديث، يقتل ولا ما يقتل؟ يقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهذا الكتابي لم يشهد ولم يصلي ولم يزكي لكن أعطى الجزية. جاء بأن الكتاب إذا أعطى الجزية يمسك عنه ولا يقاتل. أين جاء هذا؟ جاء في القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بعد أن أمر الله بقتالهم، فإن أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإنه يكف عنهم ولا يقتلون. فقالوا هذه الآية خصصت العموم الذي جاء في السنة بقتل كل من لا يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا هذا الذي النوع الخامس وهو ما خص من السنة بالقرآن، يعني تخصيص السنة بالقرآن، وذكر له هذه الأمثلة الأربعة وليست محصورة في الأربعة، فقد أشرت إن السيوطي رحمه الله في الإتقان ذكر أكثر من ذلك. نعم. قال النوع السادس المجمل ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالسنة. نعم نرجع هذا إلى الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.